إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حفظ الأسماء الحسنى برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، معاشر المستمعين، ومن أسماء الله الحسنى الأحد والواحد. أما اسمه تبارك وتعالى الأحد فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهي السورة العظيمة التي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لكونها أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العليا. وأما اسمه الواحد فقد تكرر مجيئه في القرآن، منها قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهما اسمان دالان على أحدية الله ووحدانيته، أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير، واحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. وهو الواحد الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كمال، وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته، فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. وقد كان تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم في مقامات متعددة، في سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد، وبيان عظمة الرب وتفرده بالكمال، وبيان وجوب إسلام الوجه له والخضوع لجنابه عز وجل. فقال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وقال سبحانه في بيان أن هذه الوحدانية هي خلاصة دعوة الرسل وزبدة رسالتهم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين. وقال تعالى في سياق الدعوة إلى الإسلام بالله والاستسلام لعظمته والخضوع لجنابه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال تعالى: وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

سابعا وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، وأنه جل وعلا كما أنه تفرد بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة، فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له، وهذا هو التوحيد العملي. ثامنا الرد على المشركين وجميع صنوف المبطلين ممن لم يقدر الله حق قدره ولم يقروا له بتفرده وكماله فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيد وإفراد الله بالذل والخضوع وسائر أنواع العبودية، فاشمأزت قلوبهم من التوحيد ونفرت نفوسهم من الحق والهدى. قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. رزقنا الله تحقيق توحيده وحسن الإيمان بتفرده ووحدانيته إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.